بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بعض حقوق الزوجين انتقل إلى فصل بعض المنازعات المالية التي تكون بين الناس وكيف يقضي فيها الحاكم، وبين أن بعض هذه الأشياء قد يكون الحق فيها واضحا لا يلتبس، وبعضها يحتاج إلى نوع من الاجتهاد لأنه قد يكون فيه غموض في الأدلة التي تدل عليه. وهذا الفصل أيضا مش موجود عندكم إلا مختصر جدا. قال: وأما الحكم في الأموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله ورسوله، مثل قسم المواريث بين الورثة على ما جاء به الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. ولما ذكر الله الفرائض للمواريث، يعني فرائض عمود النسب من الأصول والفروع اللي هم الأولاد والأب والأم والجد والجدة والأطراف، وفرائض الأطراف من الزوجين والكلالة اللي هم الإخوة من الأم، قال الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهذا يدل على الترهيب الشديد من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في تقسيم المواريث. ومن يعص الله ورسوله، يعني في تقسيم المواريث، ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فيمنع المريض أن يخص بعض الورثة بعطية أو وصية. المريض مرض موت عند العلماء، اللي هو المرض اللي يتصل بالموت، يعني بيعطيه العلماء حكم الوصية في التبرع بأمواله، والوصية لا تجوز إلا بالثلث، ولا يجوز أن يوصي لأحد من الورثة للحديث السابق: لا وصية لوارث، يعني لا يوصي لزوجته، لا يوصي لأحد من أولاده، لا يوصي لأحد من الورثة، يوصي لأحد من الأجانب أو الأقارب غير الوارثين، لكن لا يوصي للورثة. المريض مرض الموت بيعطيه العلماء، ودلت عليه السنة أن حكمه في التبرع بأمواله حكم الوصية، فله الثلث فقط، ممكن يتبرع بالثلث، وإذا تبرع بالثلث يتبرع لغير الوارث. أما التبرع بالوارث حرام، لأنه يشبه إيه؟ يشبه الوصية. فهنا المؤلف يقول: يمنع المريض أن يخص بعض الورثة بعطية، اللي هي الهدية يعني، أو وصية، أو يحتال على ذلك. مثال يحتال على ذلك، على يعمل إيه؟ ممكن يكتب مثلا ورقة: أن أنا علي دين لفلان وهو ليس عليه دين. يبقى حيلة أو لا؟ حيلة إيه؟ أنه هو يسدد هذا الدين من التركة، يبقى هو حيلة أنه ينفع فلان مثلا بمبلغ زائد عن حقه في التركة، وهذه حيلة. أو يشهد على إقرار قد لقنوه أو عرفوا بطلانه، يأتي مثلا باثنين من أصحابه مثلا، قال: اشهدوا مثلا أن أنا اقترضت من ابن فلان مثلا 10,000 جنيه وهو لم يقترض شيئا. يبقى هذه حيلة أو لا؟ حيلة عليه، أنه إذا مات يأتي هؤلاء ويقولون: فلان استشهدنا أنه اقترض من ابنه فلان 10,000 جنيه، وهذه حيلة على أنه ينفع أكثر من أولاده الآخرين بهذا المبلغ، وهذا حرام. قال: ولذلك تورث النساء والصغار بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا بيورثوا الرجال البالغين الذين يقاتلون فقط، فلا يورثون النساء ولا الصبيان الصغار. وما قد عاد، يعني اعتاد عليه كثير من الأعراب، ويسوى بين من سوى الله تعالى بينه وبين ولد الحورة والأمة. وقد تنازع الصحابة ومن بعدهم في بعض مسائل الفرائض كالجد مع الإخوة والمشاركة والعمريتين وغير ذلك. طبعا الجد مع الإخوة والمشاركة والعمريتين هذه مسائل في الفرائض مش وقت شرحها الآن. وكذلك العلم بالعدل في المعاملات من البيعات والإيجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض، فإن العدل فيها هو قوام العالمين، لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به. فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله، وهو من المعروف الذي قال الله تعالى فيه: يأمرهم بالمعروف كوجوب تسليم الثمن على المشتري وتسليم المبيع على البائع وتحريم تطفيف المكاييل والموازين ووجوب الصدق والبيان وتحريم الكذب والخيانة والغش وأن جزاء القرض الوفاء والحمد. إذن فهناك من أمور العدل ما يعرفه كل إنسان، إن مثلا المشتري يجب عليه أن يدفع الثمن، وإن البائع يجب عليه أن يؤدي السلعة، وإن المشتري والبائع يجب عليه الصدق والبيان، ويحرم عليه الغش والتدليس وكتمان العيوب مثلا في السلعة. ومن أمور العدل ما هو خفي على العقول حتى جاءت به الشرائع وشريعتنا أهل الإسلام، فإن جمهور ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات تعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله، مثل أكل المال بالباطل الذي حرمه القرآن وذكر جنسيه الربا والميسر، ومثل أنواع الربا والميسر الذي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل بيع الغرر وبيع حبل الحبلة اللي هو بيع الحمل يعني، وبيع الطير في الهواء والسمك في الماء والبيع إلى أجل غير مسمى وبيع المصارة وبيع المدلس وبيع الملامسة والمنابذة والمزابنة والمحاقلة والنجش وبيع الثمر قبل بدو صلاحه وغير ذلك، وهي نحو 40 نوعا من البيع. طبعا دي بيوع أيضا منهي عنها، لعلها يأتي الكلام عليها إن شاء الله وإحنا بناخد كتاب الفقه. ولكن المقصود من هذه البيوع التي نهى الشرع عنها هي تحقيق العدل، يكون هناك عدل بين البائع والمشتري. وما نهى عنه الشرع من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة بزرع بقعة من الأرض، ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون لخفائه أو اشتباهه. وقد يرى أحدهما أن العقد والقبض عدل لا جور فيه فيكون صحيحا، وإن كان الآخر يظن أنه مشتملا على جور يكون به فاسدا. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. يعني إذا اختلف اثنان في صورة معاملة، هذا يراها عدل وهذا يراها ظلم، إيه الحل؟ يرد التنازع عليه إلى الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يرد إلى الله اللي هو رد إلى كتاب الله، ورد إلى السنة أو رد إلى الرسول هو رد إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه، كما لا يشرع لهم العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه، إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله، بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله ما لم يحرمه وأشركوا به ما لم ينزل عليهم سلطانا، وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. اللهم وفقنا لأن نجعل الحلال ما حللته والحرام ما حرمته والدين ما شرعته. وهذا أصل مهم جدا ينبني عليه المسألة اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي مع الأخ يعني. الأصل في المعاملات أنه لا يحرم من المعاملات إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه، فأي معاملة يتعامل عليها الناس الأصل أنها حلال، وليس لأحد أن يقول أنها حرام إلا بدليل من الكتاب والسنة أنها حرام. الأصل في العبادات العكس، الأصل في أي عبادة أنها ممنوعة إلا إذا دل الدليل من الكتاب والسنة على أنها إيه؟ على أنها مشروعة. ولهذا يقول علماء: الأصل في المعاملات الحل، والأصل في العبادات المنع. لأن معنى أن أنت تقول أن هذه عبادة، تقول أن هذه عبادة يحبها الله، إذن فإذا جزمت بأن الله تعالى يحبها تحتاج أن تثبت بدليل أن الله يحبها، لأنك لا تعلم أن الله يحبها إلا بدليل من الكتاب أو من السنة. يبقى إذن أنت عندك دليل من الكتاب والسنة أن الله يحبها، إذن أين هو هذا الدليل؟ إذن فالقاعدة عند العلماء أنه لا يحرم من المعاملات أو حتى من الأطعمة الحيوانات وغيرها إلا ما دل الدليل على تحريمه، ولا يشرع من العبادات إلا ما دل الدليل عليه على مشروعيته. فالذي يقول أن هذه عبادة مشروعة يحبها الله لابد من دليل، إذا لم يأتي دليل فالأصل أنها ممنوعة. قال نعم، قالوا على ولي الأمر أن يتقدم بالنهي عن المعاملات المحرمة وعقوبة فعليها مثل الغش، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبغة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال أصابته السماء يا رسول الله. فقال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني. وفي رواية من غشنا فليس منا. والغش اسم جامع لكل من أظهر من المبيع خلاف باطنه، مثل الذين يحسنون ظاهر الأطعمة من الثمار والحبوب نحوها ويجعلون الرديء في باطنها، ويفعلون مثل ذلك في الحيوان كتصرية الإبل والغنم، وهو أن يجمع اللبن في ضرعها يومين أو ثلاثة ثم يبيعها، فيظن المشتري أنها تحلب كل يوم بقدر ما في الضرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، أخرجاه في الصحيحين. ومثال ذلك تحمير وجه الجارية وتسويد شعرها وتجعيده. إذن الغش هو أن يظهر السلعة في صورة هي أحسن مما هي عليه، أو يكتم بعض العيوب اللي فيها. مثلا إذا كان بيبيع مثلا جهاز كهربائي مثلا مصنوع في الصين مثلا وكتب عليه ميد إن جابان، ده غش ولا لا؟ غش. قطعة غيار مثلا وقال عليها أصلي وهي مش أصلي، غش أو لا؟ غش. إذن فالغش أنه يظهر السلعة بصورة أحسن مما هي عليه، أو فيها عيب ويخفي هذا العيب عن المشتري، هذا هو الغش. قال وكذلك الغش في الصناعات، كمن يصنع للناس بأجرة، أو من يصنع لنفسه ثم يبيع للناس. يصنع للناس بأجرة زي الخياطين مثلا، بتاخد أنت القماش وتذهب به للترزي بيصنعه لك، ده يصنع للناس بأجرة، أو يصنع لنفسه ثم يبيع للناس زي المحلات الجاهزة مثلا، هو صنع لنفسه، المصانع صنعت لنفسها وبعدين تبيع للناس جاهز، أو النجار صنع الباب وبيبيعه جاهز، بخلاف أن أنا اشتريت الخشب وذهبت به للنجار بيصنعه ليا. الاثنين نوع من الصناعة. قال من النساجين والطباخين والخبازين والشوائين المطاعم والطحانين والمنادين والسماسرة، فإن الغش يكثر في هؤلاء وهو من الخيانة وعدم النصح. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ومن أعظم الغش قال الغش في جنس الأثمان من الدراهم والدنانير والمصوغ منهما. طبعا هذا كان زمان لما كانت العملة اللي بيتعامل بها الناس الذهب والفضة، الدراهم والدنانير، كان ممكن واحد يصوغ في بيته دراهم مغشوشة مش فضة خالصة، أو دنانير مغشوشة مش ذهب خالص، ويتعامل بها مع الناس على أنها ذهب خالص أو فضة خالص، لأن الدنانير القديمة كانت ذهب خالص والدراهم كانت فضة خالص، فده من أعظم الغش. قال لذلك فلا يمكن أحدا أن يضرب الدراهم والدنانير بأمر السلطان خوفا من الغش. يعني كان زمان لا يمكن أحد أنه يصنع هو الدراهم والدنانير يعملها في البيت حتى بأمر السلطان خوفا من إيه؟ من الغش. ولكن اللي كان بيتولى ضرب الدراهم والدنانير السلطان نفسه، بيت المال نفسه، الحاكم نفسه هو اللي يتولى ضرب الدراهم والدنانير، لكن لا يتمكن أحد من ضرب الدراهم والدنانير خوفا من إيه؟ من الغش. قال ولا يجوز لذي سلطان أن يكسر سكة المسلمين ليربح فيها أو لأجل كتابة اسم السكة اللي هي العملة اللي هي الدراهم والدنانير. وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. الحديث ضعيف أصلا. وقال بعض السلف كسر سكة المسلمين من الفساد في الأرض. كسر سكة المسلمين اللي هي كسر العملة اللي هي الدراهم والدنانير قديما، كسر العملة اللي هو أن يكسر الدرهم والدنانير نفسه، يعني يجعل الدرهم نصفين مثلا، أو يجعل الدينار أربعة أرباع، اللي احنا بنسميها الان الفكه. لكن الفكه زمان كانت اجزاء من الدينار نفسه، كان يقطع الدينار مثلا 4 حتت يبقى ده ربع دينار، ودي كانت بتنزل قيمه الدينار. لذلك كان اللي بيتعامل بالدينار لا يرضى ان ياخذ الدينار مكسر، لان قيمته بتنزل عن قيمه الدينار السليم. فاللي يكسر الدينار اضر بالمسلمين، لان قيمه الدينار الصحيح اعلى من قيمه الدينار المكسر. فالحديث يقول، وان كان حديث ضعيف، الرسول نهى عن كسر سكه المسلمين لعمله المسلمين الجائزه بينهم، لان هذا يضر بالمسلمين. ويحتمل ان مقصود الحديث ان صح المعنى وحملوا عليه بعض العلماء ان كسر سكه المسلمين هو الغاء التعامل بها اصلا، ان ياتي الحاكم مثلا ويلغي التعامل بهذه العمله تماما ويتعامل بعمله جديده. وهذا اضرار او لا؟ اضرار، لان كل من معه العمله القديمه صارت لا قيمه لها، كما فعلوا في السودان في فتره من الفترات، وكما فعلوا في ليبيا في فتره من الفترات، اضاروا بالناس، لانه ممكن يلزم الناس بتغيير قدر محدد من العمله. مثلا ممكن مثلا ياتي الان مثلا يقول مثلا احنا لغينا التعامل بالجنيه المصري مثلا، ومن معاه جنيه مصري قديم مسموح له ان يغير لحد 1,000,000 جنيه، واكثر من 1,000,000 جنيه غير مسموح التغيير. هذا اضرار او لا؟ لان صار اللي معاه اكثر من 1,000,000 الان صارت مجرد ورقه لا قيمه لها. وقد قيل انه مما عابه الله تعالى على قوم شعيب حيث قال: ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. نعم، يجوز كسر السكه المغشوشه، فان الناس اذا مكنوا من ذلك لم يتبين مقدار الغش، مقدار الغش. وقد روى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن شوب الماء، شوب اللبن بالماء للبيع، الشوب اللي هو الخلط يعني. يعني انه يجوز ان يشاب اللبن للشرب، فأما للبيع فلا يجوز، وإن علم المشتري أنه مشوب لأنه لا يتبين مقدار الشرب. ومن أعظم أنواع الغش، وانتبهوا للكلام ده عشان لا يفهم الكلام خطأ، ومن أعظم أنواع الغش الكيمياء. في حد مدرس كيمياء هنا؟ عشان ما تزعلش بس مننا. من أعظم أنواع الغش الكيمياء. الكيمياء زمان كما هيبين المؤلف كانوا بيطلقوها على نوع من الخديعة للناس، بيخدعوا الناس ان هو عايز يحول التراب والخشب والصفيح والحديد الى ذهب. واضح؟ ايوه. فدي الكيمياء عند القدامى، ان هو كان بيحول المعادن الرديئة الى ذهب، عايز يحولها الى ذهب حقيقي مش مجرد لون، فهي نوع من الخديعة. فده بيسميه نوع من الغش. هيطلي مثلا الحديد بلون اصفر ويبقى ذهب، غش ولا مش غش؟ اعظم الغش طبعا. ومن اعظم انواع الغش الكيمياء، وهو عمل، شوف تفسيره عشان ما حدش يفهمه على الكيمياء الموجوده الان ويقول ان علماء المسلمين بينكروا الكيمياء. لا، وهو عمل ما يشبه الذهب والفضه. عمل ايه؟ ما يشبه الذهب والفضه. وكذلك يعمل ما يشبه الجواهر والطيب من المسك والزعفران والعنبر وغير ذلك. ومعنى الكيمياء الشبه، ده الكيمياء عندهم الشبه، فإن ذلك كله محرم، إذ لا يكون المصنوع مثل المخلوق قط، وإنما غايته أن يشبه به في الظاهر وفي بعض صفاته. ولم يخلق الله تعالى شيئا وجعل للخلق سبيلا أن يخلقوا كخلقه، ولا أقدرهم على أن ينقلوا نوعا من أنواع خلقه إلى نوع آخر، وإنما صنع الناس الزجاجة لأن الله لم يخلق زجاجا كما خلق ذهبا وفضة. وقد اتفق عقلاء بني آدم على أن غاية الكيمياء الزغل الجيد، الزغل الغش يعني، يعني هيعمل ذهب مغشوش وذهب جيد ولكن مغشوش مش ذهب. اتفق عقلاء بني آدم على أن غاية الكيمياء الزغل الجيد الذي لا ينكشف إلا بعد مدة طويلة، زي الذهب الصيني الآن ولا إيه؟ ولا يتعلق بها إلا أحد رجلين: قليل العقل يعتقد صحتها اللي هو ممكن يحول الصفيح لذهب فعلا، أو قليل الدين يستحل إنفاق المغشوش وهيخدع الناس بقطعة الصفيح اللي مطلية ذهب ويبيعها للناس على أنها ذهب. وما يذكر فيها من الحكايات الصحيحة غايته المغشوش الجيد اللي هو خدع به بعض الناس وظنوه ذهب حقيقي، الذي يجوج على خلق من النقاد، فالإنكار على هذا الضرب وعقوبتهم من أعظم العقوبات، من أعظم الواجبات. يعني يجب على الحاكم أن هو يعاقب هؤلاء الغشاشين اللي هو بيخدع الناس بالكيمياء ويخدعهم من هذا الحديث صار إيه؟ صار ذهب أو صار فضة. وأكثر ما فسد حال كثير من الناس من هذا الوجه، ولهذا لم يذكر الفقهاء ما يجب في الكيمياء كما يجب في المعدن والركاز، إذ كان للركاز حقيقة وهي الكنوز العادية التي تسمى المطالب وليس للكيمياء حقيقة. يعني في باب الزكاة ما ذكروش ما يجب في الكيمياء، ولكن ذكروا ما يجب في الركاز إلى الكنوز. ليه؟ لأن الركاز ذهب حقيقي فيه زكاة، لكن الكيمياء ليست حقيقية، مش ذهب حقيقي، فليس فيه زكاة. ومن ادعى على النبي صلى الله عليه وسلم أو على موسى عليه السلام أنه كان يعلمها أو يعملها أو يعلمها فقد كذب وافترى. وجابر بن حيان الذي تعزى إليه مصنفاتها مجهول كثير التخليط والتناقض. والكيمياء من جنس السمياء وهي من السحر الذي يخيل الشيء بخلاف ما هو عليه، كما حكى الله تعالى عن سحرة قوم فرعون أنهم قالوا لموسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فيقال، وشوف تعبير المؤلف يقال إشارة تضعيف القول، هو غير موافق عليه، يقال إنهم تحيلوا على ذلك بزئبق وضعوه فيها، فلما حمي الحوض تحرك الزئبق بها. لا هو يقال، لكن مش هذا الواقع، لأن الواقع إنهم فعلا كما قال تعالى فسحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. والآية هنا تقول يخيل إليه من سحر تسعى، ولو كان وضعوا الزئبق فعلا ما كانش تخيل، كان حقيقة، الحبال تسعى حقيقة لأن مش تخيل. ولا تقول إيه يخيل، يبقى إذن هي لم تكن تسعى، ولكن خيل إليهم من تأثير السحر أنها إيه؟ أنها تسعى. ولذلك المؤلف قال فيقال، هو غير موافق على هذا الكلام. قال وكل هذا نوع من الكذب والنفاق والغش والخديعة والمكر، وكل هؤلاء يستحق العقوبة البالغة لما فيه من الضرر على أنفسهم وعلى الناس في دينهم ودنياهم. فأما معرفة هذه الأشياء بلا غش لأحد لكن لمعارضة المبطل وكشف غشه وتدليسه، فإنه قد ينتفع بذلك، إذ لولا معرفة ذلك عند أهل الحق لنفق الباطل عند كثير ممن لا يعرفها. نعم قد يخلق الله العادة لمن شاء من عباده بمعجزات الأنبياء وآيات الصالحين، لكن ذلك لا يقف على الأسباب التي يتعاطاها أهل الغش من الكيميائية والسحرة. أخيرا قال وإما يتعين أيضا على ولي الأمر النظر في ولاة الحسبة وما يدخلون فيه من أسعار المسلمين ومداهنة باعة الدقيق المخابز وغيره لما ينالهم من السحت، فإن مضارة هذا عامة، وإن لم يكن ناظر الحسبة ممن يخشى الله ويوثق بأمانته، وإلا فما يبذل له من المال يزلزل أمثاله، فإن هؤلاء الذين يبخسون الناس أشياءهم ويعثون في الأرض فسادا فجعلهم غرض عظيم فيما يحصلونه من المال الخبيث فيبذلون فيه عظيما وهو قليل من كثير، فقد قال سلفهم قديما لشعيب عليه السلام أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. مع أن هذه الأشياء هي من الحقوق العامة التي يجب القيام بها ابتداء كأمر حقوق الله، ليست حقا لأدمي معين، لكن كثيرا ما يقع من الشكوى فيها من المعينين، فهي داخلة في الحكم بين الناس في الأموال والقضاء، والحكم فيها كأمثالها، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.